وهي شاملة لكل من اتصل يرجع إلى هذا الجنس. قوله تفيد الاستغراق أي تدل على العموم، والاستغراق يعبر عنه يعبر به عن العموم الشامل، يقال استغرق الشيء الشيء إذا شمله وأصبح عاما فيه. قال بحسب ما دخلت عليه، الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق أي العموم بحسب ما دخلت عليه، أي ليس لنا أن نقصر هذه الأوصاف وهذه الأسماء إذا دخلت عليها ال عن عمومها. سيأتي التمثيل لهذا. قال وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. ذكر ثلاث أصناف: أهل الأصول وأهل العربية وأهل العلم والإيمان، كلهم متفقون على أن الألف واللام تفيد العموم وتدل على عموم الحكم أو عموم الوصف الذي دخلت عليه بحسبه. ثم مثل المصنف رحمه الله قال فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، هذه أوصاف. هنا بدأ بالتمثيل للأوصاف لأنها قدمها في العنوان، لأن الإسلام وصف والإيمان وصف يقوم بالإنسان، فالناس منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم المؤمن ومنهم المنافق. قال أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق، لأنه ذكر صفات المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين، فهي أوصاف كل من تحقق فيه هذا الوصف يجب أن يعطى هذا الحكم، ولا يقصر الحكم عن عموم هذه الصفات. قال وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. كلام دقيق. هذه الأوصاف لها أصل وكمال مثل الإسلام ومثل الإيمان، الإيمان له أصل وله كمال، فبكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. فإذا كمل الإيمان ترتب من هذا الوصف لصاحب الكمال أعظم ما يترتب من هذا الحكم، وإذا نقص فإن هذا الحكم ينقص بنقصه. ولهذا تلاحظ أن الوعد الذي جاء في القرآن للمؤمنين متفاوت، فهناك وعد لمن حقق الإيمان الكامل وهو دخول الجنة ابتداء، وإنما استحق هذا أهل الكمال لهذا الوصف. وأما الذين نقص إيمانهم عن الكمال إلى الأصل وهم لم يخرجوا عن هذا الوصف، هم مؤمنون يعني بأصل الإيمان، فلهم نصيب من هذا الحكم وهو دخول الجنة. ولهذا يصح أن نقول كل مؤمن في الجنة، لكن ليس هذا الحكم متساوي في جميع الأفراد، فمن حقق الإيمان الكامل دخل الجنة ابتداء، ولربما دخلها بلا حساب ولا عذاب، كما ذكرنا في أصناف من يدخلون الجنة، منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء دخلوا الجنة لكن بكيفية لم تتحقق لمن دونها، بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب بلا عذاب، وهؤلاء هم أهل الإيمان الكامل الذين يحاسبون ويوزن لهم ويدخلون الجنة ابتداء. ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب، وهؤلاء الذين يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها. إذن هؤلاء المؤمنون كلهم تحقق فيهم الوصف أنهم في الجنة، لكنهم يتفاوتون بحسب تحقيقهم لهذا الوصف. ولهذا قال: وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم. هذا هو الثواب المذكور، لأن الله لما ذكر هذه الصفات قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا متحقق لكل مسلم ولكل مؤمن ولكل قانت ولكل صادق، ولكن أصحاب هذه الأوصاف يتفاوتون في هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم. فإذا نقص هذا الوصف بنقصه ينقص الحكم المترتب عليه، وبكماله يكمل، وبعدمه يفقد. إذا عدم الإسلام والإيمان عدم هذا الحكم. ولهذا هذه المغفرة والأجر العظيم لا يكون إلا لمسلم أو مؤمن أو من وصفهم الله بهذه الصفات. قال: وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك، كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. يعني الأمر في صفات الخير وفي صفات الشر، فهذا له من الثواب بقدر ما حقق من هذه الصفة، ويكون له من النقص منها بقدر ما نقص من حقيقتها. وكذلك صفات الشر يكون له من العقوبة بقدر ما وجد فيه من هذا الشر، ويكون فيه نقص العقوبة بحسب ما نقص فيه من ذلك الوصف المذموم. وهكذا نأخذ مثالا منهجيا، لأن حقيقة هذا المنهج الذي يذكره المصنف هو منهج أهل السنة، ولكن هناك من خالف هذا المنهج، وعلى وجه الخصوص في عدم تنزيل عموم حكم الإسلام والإيمان على أصحابه وجد هذا الخلل الكبير الموجود في الأمة قديما وحديثا. الوعيدية لما كفروا المسلمين وحكموا عليهم بالخلود في النار، كيف تأول النصوص في أن كل مسلم ومؤمن موعود بأن الله يغفر له وأن له عند الله أجرا عظيما؟ كيف تأولها؟ قالوا: هذا المسلم الذي حقق الإسلام الكامل، وهذا المؤمن الذي حقق الإيمان الكامل. فنحن لا ننكر أن هذا الوعد حق، ولكن ليس لمن نقص إيمانه، والإيمان شيء واحد، إذا نقص شيء منه ذهب كله. فليس هذا الوعد إلا لمن حقق الإسلام الكامل والإيمان الكامل، وأما العصاة لم يتحقق فيهم هذا الوصف فكفروهم وحرموهم الشفاعة وحرموهم الاستغفار حتى من المسلمين، قالوا كفار وحكموا عليهم بأحكام المسلمين بأحكام الكفار. يلاحظ الخلل الذي حصل لبعض للأسف طلاب العلم ومن ينتسب لبعض المناهج من الأحكام الآن التي تنزل على بعض عصاة المسلمين أو على بعض من وقع في بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حق المسلم على المسلم خمس أو ست، وذكر منها السلام والعيادة وشهود الجنازة إلى غير ذلك من الحقوق. فهناك الآن من يزيل هذه الأحكام عن بعض من وقع في معصية أو بدعة، والشبهة واحدة، قالوا: إن هذا للمسلمين الذين حققوا الإسلام الكامل، والذي ينزل هذا على بعض من وقع في البدع يقول: هذا في حق أهل السنة، وأما أهل البدع فليس لهم هذه الحقوق. طيب، نرجع إلى الأحكام. البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. هذا الذي وقع فيه بدعة غير المكفرة، هل هو مسلم أو كافر؟ ما أحد ينكر من العلماء ومن طلاب العلم أن البدعة التي لا تكفر إذا قامت بصاحبها أنها لا توجب الكفر. رجعنا إلى الحكم، هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ إذا قلنا أنه مسلم لا يجوز أن نقصر عن الأحكام، وهو أداء السلام وعيادة المريض وشهود الجنازة. ولهذا أجمع على أهل السنة على أن كل من مات على الإسلام تشرع الصلاة عليه ويشرع الدعاء له وتؤدى له سائر الحقوق، حقوق المسلمين فيما بينهم من السلام والعيادة وتشميت العاطس. قالوا: نحن نجد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض المخالفين ولم يسلم عليهم، والسلف كانوا يقاطعون أهل البدع ولا يسلمون عليهم. نقول: كل هذا حق، ولكن فرقوا بين العقوبة التي تتنزل على المخالف بحسب الضوابط الشرعية وبين أحكام المسلمين والكفار. إذا رجعنا إلى الأحكام، لا يجوز لك أن تسلم على كافر قولا واحدا، هذا حكم. وأما المسلم فأنت يجوز أن تسلم عليه، ولكن متى ما وقع في مخالفة تستوجب العقوبة فقد يعاقب بترك السلام عليه. لكن هذا لا يعني أن من لم تتحقق عقوبته أو من لم يثبت لدى الناظر في المسألة عقوبته أنه يقول لا أسلم عليه، لأن هذه عقوبة متعلقة بمخالفة، والمخالفون قد يعاقبون وقد يتألفون. ولهذا نقول: من الذين ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم؟ هم أهل المعاصي، كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. ما حصل منهم من التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هذا ليس من جنس البدعة، وإنما هو من جنس المعصية. فإذا كان الحجة هو في ترك السلام على هؤلاء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نطرد هذا على كل أصحاب المعاصي وأهل البدع، ولا نسلم على مسلم ثم كل واحد منا يعرف أن لأخيه معصية، وبالتالي فلن يسلم مسلم على آخر، لأن كل واحد منا يعرف من نفسه أنه يعصي وإخوانه يعصون، وبالتالي سيتعطل هذه الحقوق. إذن هذا الأمر ليس هو حكم يتنزل على المسلم، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وأصبح يسلم عليهم ويدعو لهم ويعاملهم معاملة أصحابه. ولو كان هذا يتنزل على العاصي لا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم على كل من عصى الله عز وجل. في مقابل هذا النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، هذا من جنس البدعة ولا من جنس المعصية؟ من جنس المعصية. ومع هذا ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وما شدد عليهم، وإنما علمهم، قال: من راغب عن سنتي فليس مني، بعد أن بين أنه يقوم ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. وهذا لأن هؤلاء لديهم شبهة، فلم يعاقبهم بترك السلام ولا الهجر، وإنما بين لهم. كذلك الشاب الذي جاء قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، هذا من أي جنس؟ هذا من جنس البدعة، بل هو من جنس الكفر، وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالزنا، وأن من أذن له بالزنا أصبح الزنا في حقه مباحا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هجره، وإنما أزال عنها الشبهة. ولهذا نقول أن هؤلاء أهل البدع الذين يقومون في البدع منهم المعاند، وهؤلاء لا شك أن السلف هجروهم شددوا عليهم، وهذا هو المنهج أنهم يهجرون ويشدد عليهم حتى يرجعوا بحسب الضوابط الشرعية. ولكن من كان جاهلا أو متأولا فإنه يعلم ويبين له، ولا يبادر إلى هجره حتى يظهر عليه العناد. لكن على كل حال، ما قال أحد من العلماء أن العاصي أو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته أنه يحرم أن تسلم عليه في غير حال الهجر، وكذلك الصلاة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة على صاحب الدين قال لأصحابه: صلوا على صاحبكم. أخذ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقها عظيما من هذه المسألة، قال: ولا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم، بل لا بد أن يصلي عليه بعضهم، وإن كان يشرع للأئمة وأهل الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب التأديب لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. إذن نأخذ من هذا فقه أن المسلم تشرع الصلاة عليه ما دام أنه مسلم ولو كان مبتدعا ولو كان عاصيا، وهذا أصل من أصول الدين عرفه من عرفه وجهله من جهله. وأما باب العقوبة فلا تنكر أن المبتدع المعاند والعاصي المعاند أن السنة دلت على هجر هؤلاء وعلى ترك الصلاة عليهم وعلى عقوبتهم، لكن هذا بحسب الأحوال وبحسب النظر في حال هذا المخالف وهل ينزجر بهذا أم لا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الهجر لا ينفع بل يضر فإنه لا يشرع. قال: وكثير من الناس استخدموا من الهجر ما لم يؤمروا به بل عطلوا به بعض الواجبات أو كلاما نحوه. إذن هنا ينبغي لنا أن نفقه هذه القاعدة التي نبى عليه الشيخ: إذا قيل أنه مسلم فهذا لا يجوز أن تنزل عليه أحكام الكفار، لأن الكافر لا يسلم عليه ولا يستغفر له ولا تشهد جنازته ولا يحكم له بدخول الجنة، فلا تجعل المسلمين كالكفار، الكافر له حكمه والمسلم له حكمه، وكذا الذبيحة، فكل مسلم فإن ذبيحته مباحة. والمناكحة أيضا يجوز أن يناكح المسلم، لكن العدالة هي معتبرة في الكفاءة وهي حق للولي وللمرأة، فإذا أسقطها سقطت. وأما الكفر فإنه لا يجوز لكافر أن يعقد له على مسلمة ولو وافق الولي والمرأة. فهنا ينبغي أن نفرق بين هذه الأوصاف وما ترتب بها من الأحكام، فلا نجعل لها قيودا، نقول هذا حكم المسلم الذي سلم من المعصية، هذا حكم المسلم الذي سلم من البدعة، ما دام أنه مسلم له حكم. والإسلام ليس وصف الرجل بالإسلام ليس بالهين. تدرون ما الإسلام؟ الإسلام هو التوحيد، وهو أن يلقى الرجل ربه موحدا لم يقع في شيء من الشرك. فلا تظن أن هذه الكلمة سهلة عندما يقول مسلم، وإن كان مسلم، إذا قلنا مسلم فهو موحد سلم من الشرك وأقام التوحيد، ولكن له قصور، له بعض الأذكار البدعية وله بعض المعاصي، دخل في بعض البدع لكنها لا تكفر، وبقي له هذا الأصل العظيم وهو التوحيد، ويجب له من الموالاة بقدر ما قام به من هذا الأصل العظيم، ويبغض ويعادى ويعاقب ويهجر بحسب الضوابط الشرعية بحسب ما قام به موجب العقوبة. هذا هو الحكم الشرعي الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي اجتمعت عليه الأدلة، وهو الذي عليه الأئمة. ولهذا ما زال العلماء ينكرون على من شدد في أحكام المسلمين ونزل عليهم أحكام الكفار، وقد صنف بعض العلماء كتبا في أحكام عصاة المسلمين الذين قصرت استقامتهم عن الإقامة للدين على وجهه الصحيح، فهم عصاة الأمة وهم فساق الأمة، ويسميهم بعض العلماء أهل القبلة. فهؤلاء أهل القبلة لهم أحكامهم لا يجوز أن تقصر عنهم، وكذا الإيمان له أحكامه، وكذا الإحسان له أحكامه، وكذا الصدق له أحكامه، وكذا القنوت له أحكامه. فلا يجوز أن نقيد هذه الأوصاف الشرعية نقول لا هذا إنما أريد به كذا وكذا. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة. أيضا ما مثل به المصنف رحمه الله قال: وكذلك مثل قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تمثيل للجنس، إذا دخلت عليه الألف واللام وهو الإنسان، الإنسان جنس، وهو موصوف بهذه الأوصاف

المصنف رحمه الله من الأمثلة لهذه القاعدة، قال أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، أي في أسماء الله عز وجل، وهو أن تعطي هذه الأسماء كلها عمومها بحسب ما دلت عليه. ثم مثل قال: فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله الملك العليم الحكيم العزيز الرحيم القدوس السلام الحميد المجيد، فهذه أسماء من أسماء الله الحسنى يجب أن تعطى عمومها، وأن لا تقصر باسم من هذه الأسماء عن عمومه. فذكر مثلا في الله قال: هو الذي له جميع معاني الألوهية، وكل ما ذكر المصنف من المعاني المتعلقة بهذه الصفة، صفة الألوهية، وهي التي اشتق منها الله، وهو هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تقصر، أن يقصر هذا الاسم عن عمومه الذي دلت عليه هذه الصفة التي اشتق منها. فله الألوهية التامة الكاملة، فهو إله من في السماء وإله من في الأرض، وله الألوهية والعبادة في كل شعب الإيمان، لا يجوز أن تصرف لغيره، وله الألوهية في الدنيا والآخرة، هو إله الأولين والآخرين وإله أهل الأرض والسماء، تعطي هذا الاسم حقه ولا تقصر به عن عمومه. وكذلك الملك الذي له جميع معاني الملك، قال: الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك له، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، الأحكام القدرية ما يتعلق بالكون والتقدير، والشرعية ما يتعلق بالشرع والدين، والجزائية من الثواب والعقاب، كلها له، هو المتصرف، هو الملك، ليس له شريك في شيء من ذلك. وكذا العليم، تثبت هذا العموم وتثبت حكم هذا العموم، وهو علم الله الأزلي السابق بالمخلوقات والمصاحب لها، علمه بما في المستقبل، علمه بما كان ما سيكون، علمه بالغيب بالشهادة، علمه بالأمور الكلية والجزئية، خلافا للفلاسفة الذين قالوا يعلم علما مجملا ولا يعلم الجزئيات. لماذا يقصر هذا الاسم عن عمومه؟ تثبت لله العلم التام، والعليم يدل على كمال العلم، وأنه ليس هناك نوع من أنواع العلم إلا وهو داخل في عموم هذا الاسم العظيم. العلم الذي في الملائكة للملائكة هو من الله، العلم الذي للإنس اليوم هو من الله، علم هؤلاء الذين يعملون الصناعات وهذه الأجهزة الحديثة الله عز وجل هو الذي علمهم، علم اللغات الله عز وجل هو الذي علم الألسنة، كل علم هو راجع إلى علم الله عز وجل. كذلك الحكيم، تعطي هذا الاسم عموما الذي يدل على الحكمة التامة الشاملة، فهو حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في ثوابه، حكيم في عقابه، حكيم في تصرفه في خلقه، له الحكمة في كل ما يتعلق به. تثبت هذا العموم على ما دل عليه هذا الاسم. كذلك العزة، العزيز مشتق من العزة، تثبت لله العزة الكاملة التامة، له عزة القدر وعزة القهر وعزة الغلبة والامتناع، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر، هذه الأنواع الثلاثة تثبتها لله، له العزة على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن، له العزة في السماء وفي الأرض، له العزة في الدنيا والآخرة، له العزة في كل أموره، كل الخلق خاضعون له لعزته ولجبروته، وليس أحد منهم له شرك في هذه العزة، بل كلهم مقهورون، ما بهم من عزة فمن الله، وما أصابهم من ذل فبتقدير الله، ودليل على عزة الله. كذلك الرحيم لا تقصر هذا الاسم عن عمومه، أثبت الرحمة التامة الشاملة لكل مسلم بحسب ما دل عليها العموم، وأثبت الرحمة الشاملة لكل الخلائق التي دل عليها الرحمن، فإن الرحمن مشتق من صفة الرحمة التي شملت الخلائق كلها من المسلمين والكفار والحيوانات وسائر الخلائق، ولولا هذه الرحمة ما بقي منهم على وجه الأرض أحد ولهلكوا جميعا، لكن برحمة الله أوجدهم ويمدهم بالنعم، يشفيهم من الأمراض ويحفظهم من البلاء، وهذا من آثار رحمته العامة. وأما الرحيم فهو مشتق من صفة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فأثبت هذه الرحمة للمسلمين، ولا تقل لمسلم وقع في بدعة ومعصية والله لا يرحمه الله، والله عز وجل يقول أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، مثل الذي تألى على الله وقال والله لا يغفر الله لفلان، عابد كان يعبد الله، كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، قال لفاسق مسرف على نفسه والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له، وهو الفاسق وهو المسرف وهو المصر على الذنب بعد النصح، وأحبطت عملك وأنت العابد الصالح الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، لأنه حكيم عليم، ونحن لا ندري ما قام بقلوب العباد، فقد يكون قلب هذا العاصي منكسر ذليل لله، وإن كان في الظاهر يظهر المعصية لكن بينه وبين الله ذل، يظهره لربه ويتضرع لله فتاب عليه، وهذا العابد لربما كان في قلبه من الكبر والعجب ما كان سببا لهلاك. ولهذا الحذر، كل الحذر من أن تخالف أحكام الله في عباد الله، تحكم على مبتدع تقول والله لا يغفر له، لا يجوز أن تدعو له، لا تصلي عليه، لا تسلم عليه، تنزل عليه أحكام الكفار، ومن خالفك في هذا بدعته، قلت مبتدع ضال، هذه أحكام الله لا يجوز التلاعب بها، ولا يغتر العاقل بمجارات أهل الجهل في أحكامهم ليمدح من قبلهم في الدنيا ويقال أنه الغيور على دين الله صاحب الغيرة على السنة. فانظر إلى أحكام الله واحذر من مخالفة هذه الأحكام والتألي على الله، وأن تحكم بحكم الكافر بحكم الله في الكافر على المسلم. والله ليس الموحد الذي وحد الله وعبد الله من غير أن يشرك بالله شيئا ولو وقع في شيء من البدع والمعاصي كالمشرك الذي لم يقل يوما رب اغفر لي، فهذه أمور خطيرة يجب على المسلم أن يكون على حذر. كذلك موعظة موجهة لهؤلاء الذين يعطلون الأسماء والصفات ويقصرون عن عمومها ويتأولون بأنواع التأويلات ويخرجون عن دلالاتها بدعوة تنزيه الله. هل تنزهون الله عن خبر الله عن نفسه، وتنزهون الله عن خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق، تنزهون الله عن خبر رسول الله عن ربه تبارك وتعالى، تنزهون الله عن عقيدة السلف الذين يثبتون الأسماء والصفات؟ أين هذا التنزيه؟ بل هذا تعطيل، وهذا وصف لله بصفات النقص، نثبت هذه الأسماء والصفات من غير تشبيه وننزهه من غير تعطيل، ونثبت هذه المعاني كما قال المصنف، قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة، هذا هو الفقه. ولهذا لما عرف العلماء والسلف والأئمة عرف الله بأسمائه وصفاته كانوا من أعظم الناس عذرا للمخلوقين، ولهذا قالوا من عرف الله لا ييأس الله من رحمته، ومن عرف الله لا يقنط المسلمين من رحمة الله، ومن عرف الله لا يحكم على مسلم بأن الله لا يغفر له، ومن عرف الله عز وجل لا يتألى على الله في حكم شرعي يجاري فيها الناس ويماشي من يتكلم، بل الإنسان أن يتقي الله. ومن جهل شيئا فعليه أن يسأل، فإن شفاء العجز السؤال، شفاء الجهل السؤال. لا نأخذ المسائل من أطرافها، ولا نقرأ كتب السلف من غير فقه، اقرأها بفقه وارجع إلى كلام أهل العلم. بعض الناس لا يعرف من العلم إلا قراءة هذه الآثار التي لا يعرفها على وجهها، وهي علم غزير لا يزهد فيها. لكن كما تقرأ هذه الآثار، اقرأ أحكام السلف، واقرأ كتبهم في الفقه، واقرأ كتبهم في الاعتقاد، واقرأ كتبهم في التفسير، واقرأ كتبهم في الوعد والوعيد، واقرأ كتبهم في أحكام عصاة المسلمين، تتبين لك الأمور. أما أن تأخذ أثرا وتنزله على المسلمين وتقول إن أحد السلف لم يسلم على فلان، وهذا دليل على أن لا يجوز أن يسلم على مبتدع، تعمم هذه الأحكام، تعمم هذه المسائل بجهل، تقول هذا منهج السلف. كيف جعلت موقفا واحدا تعممه على جميع السلف؟ كيف تنزل مسألة واحدة في قضية معينة تعممها؟ لا بد من الرجوع إلى الأحكام الشرعية. ووالله ليس هناك منزلة لعبد مؤمن في هذه الحياة من أن يكون فقيها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وينزل أحكام الله على عباد الله كما شرع الله عز وجل، دون غلو ودون تقصير. ونحن كما نحذر من الغلو، نحذر والله من التقصير، ونحن خصوم للطرفين، للغلاة الذين غلوا وللمفرطين الذين فرطوا. والمطالبة هو الاعتدال على فهم الكتاب والسنة، وتنزيل أحكام الله على عباد الله دون غلو ودون تقصير. وهذه أعظم منزلة، عندما تنزل أحكام الله، لأن الحكم لله، إن الحكم إلا لله. ليس لنا المغفرة والعقوبة من الله، ليس لنا أن ننزلها بأهوائنا. أحكام المسلمين هي من الله، لا يجوز لنا أن ننزلها على فلان ونمنع فلانا. أحكام الكفار هي من الله، لا يجوز أن ننزلها على كافر دون كافر. وهكذا بقية العمومات تنزل على عمومها من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ومن أوصاف المسلمين والمؤمنين، وأوصاف المبتدعة، وأوصاف العصاة، تنزل عليهم الأحكام بحسب أوصافهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. نعم، بلا شك أن الإحاطة بعلم الله عز وجل والإحاطة بكمال الله، هذا ليس لأحد. وقد قال أعلم الخلق بربي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. فليس هناك أحد من الخلق، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، يحيطون بالله علما ويحيطون بالله علما بكل كماله، بل إنهم لا يحسنون ثناء عليه، ولا يبلغون كماله، ولا قدرة لهم على نفعه وعلى ضره. وإنما أمرهم الله عز وجل بحسب ما أقدرهم عليه من العبادة، وبحسب ما أطرعهم عليه من العلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا يشمل العلم بالله، فما أوتينا من العلم بالله إلا قليل. وعلم الله عز وجل بنفسه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وهو الذي يعلم حقيقة كماله على الكمال المطلق الذي لا قدرة لنا عليه. ولكن نحن نحصي، لا نحصي ثناء عليه، ولكن ننزه الله عن كل ما نزه نفسه، ونثني على الله بكل ما أثنى به على نفسه، ونقر بذلك. ما علمناه أثبتناه، وما لم نعلمه أثبتناه إثباتا مجملا بحسب ما جاءنا في النصوص. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. من الأمثلة لهذه القاعدة هذه الألفاظ المذكورة في هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر، التقوى، الإثم، العدوان، هذه ألفاظ يجب علينا أن نثبت عمومها وأن لا نخرج شيئا منها. فالبر يشمل جميع الطاعات، وإذا ذكر البر مع التقوى فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحذور. وإذا أفرد البر عن التقوى يشمل فعل المأمور وترك المحذور، وإذا أفردت التقوى كذلك. فالبر والتقوى كما قال العلماء هما اسمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا افترق في الذكر دخل معنى كل واحد منهما في الآخر، وإذا اجتمع في الذكر كان لكل واحد منهما معنى. هنا وتعاونوا على البر والتقوى، اجتمع البر مع التقوى. البر فعل الطاعة، التقوى ترك المخالفة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه الآية قاعدة عظيمة في مشروعية التعاون وفي ضابط هذا التعاون. وما أكثر الآن ما يسأل طلاب العلم: هل نتعاون مع فلان؟ هل نتعاون مع فلان؟ فلان من العصاة نتعاون معه، فلان من أهل البدع نتعاون معه، فلان عنده كذا وكذا نتعاون معه. الله عز وجل أغنانا عن تكلف الإجابات بهذه القاعدة العظيمة: وتعاونوا على البر والتقوى. لاحظوا الحكم الشرعي ولاحظوا كلام الله عز وجل: تعاونوا على البر. البر لو جاء كافر يريد البر أعنه عليه، لو جاء الآن يهودي قال أنا أريد أن أدخل في الإسلام وأعطوني كتابا يشرح الإسلام، نقول هذا يهودي لا نعينه على الإسلام وعلى البر، أو نعطيها الكتاب وهذا معدود عند أهل العلم من أعظم القرى، ما حد ينازع في هذا. لو جاء نصراني قال أنا أريد أن تبين لي الدين تشرح لي هذا الدين لعلي أدخل في الإسلام، نقول لا والله لا نتعاون معك لأنك كافر. من باب أولى مبتدع، مبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر، قال بينوا لي السنة أو قال اشرحوا لي كتابا أو هذه المسألة أشكلت علي، نقول لا نتعاون معك بل نعينه على البر. تعاونوا على البر والتقوى. ولهذا لاحظوا أن الله عز وجل ما علق التعاون على الإسلام على المسلمين والكفار، قال تعاونوا على المسلمين، تعاونوا مع المسلمين ولا تتعاونوا مع الكافرين، تعاونوا مع أهل السنة ولا تعاونوا مع أهل البدعة. ما جاء الحكم بهذا؟ تعاونوا على البر. إذا جاءك من يريد البر من فاسق ومن مبتدع ومن كافر يريد أن يدخل في الدين، طبعا الكافر لا يقبل منها البر والطاعة، لكن يريد أصل البر وهو الدين، يبين له: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو كان رجل من خيار عباد الله، ما هو فقط مسلم بل مؤمن بل عالم جليل بل ربما كان أبا أو أما مع فضله وعلمه وأمرك بمعصية، لا تعينه عليها. انظروا إلى كلام رب العالمين كيف شمل اشتمل على كل خير وحذر من كل شر. وهذا بخلاف من يقصر التعاون يقول على المؤمنين دون العصاة أو على أهل السنة دون أهل البدعة. إذا جاء من يريد البر أعنه عليه، وإذا جاء من يريد الإثم فلا تعنه عليه، ولك حجة عند الله تغنيك عن كل تكلف. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه هي القاعدة في التعاون، مشروعية التعاون والضابط الذي بينه الله عز وجل. فالبر اسم جامع لكل خير، والإثم اسم جامع لكل شر. لو أن إنسان أراد شعبة من شعب الإيمان قال بين لي حكم إماطة الأذى عن الطريق، وهي أدنى شعب الإيمان، لا تقل له هذه أمر يسير، هذا مبتدع وقع في البدع والآن يسألنا عن إماطة الأذى عن الطريق، والله لا نبينها له، لا بينها له ما دامت دخلت في عموم البر. جاء عاصي شارب خمر وقع في الكبائر ويسأل عن مسألة يعني دون ذلك بكثير، لا تقل له أنت وقعت في الكبائر ووقعت في الزنا والآن تسأل عن النظر للنساء، لا والله لا نبين لك، دع الزنا وبعد ذلك نبين لك حكم النظر للنساء. لا، ما دام أن هذا إثم بين له الإثم وحذره منه. جاء إنسان شارب خمر وشارب دخان قال ما حكم شرب الدخان، قيل له أنت شارب الخمر والآن تسألنا عن الدخان، لا والله لا نبينه لك. خالفنا القاعدة ولا ما خالفنا؟ خالفنا. هو يسأل عن إثم، قل بين لي حكمه، قل هذا إثم وحذره من شرب الخمر ومن شرب الدخان. فإذن هذه قاعدة عظيمة تبين أن هذا العموم لا يجوز لنا نخرج شيئا من أفراده ما دام أنه بر أعن عليه من جاء يطلبه، وما دام أنه إثم فإنهى عنه وأعن المسلمين على تركه ولو كان هذا الذي جاء يسأل أو يطلب الإعانة من المفرطين. قال المصنف وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة في ماذا؟ في مثل قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. انظروا كيف استعمل هذه القاعدة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. لاحظوا هذا العموم شمل هذا جميع عباد الله، وهكذا بقية الألفاظ يجب أن تعطى عمومها كما دلت على ذلك الأدلة، إلا أن تقيد بقيد، فإذا قيدت بقيد أعمل هذا القيد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، فإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الرابعة، قال إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وهكذا فهذا عموم آخر. وقد ذكر في القاعدة الأولى عموم الألف واللام إذا دخلت على الوصف أو الجنس، وكذا النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنه يجب أن تعطى هذه السياقات عمومها بحسب ما دلت عليه. من ذلك قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا نكرة وهي شيئا في سياق النهي، دلت على عموم النهي عن الشرك وأن يشرك العبد بالله شيئا سواء في النيات أو الأقوال أو الأفعال، الشرك الأكبر الأصغر الظاهر الخفي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي. أيضا قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة في سياق النهي، يشمل النهي عن اتخاذ الأنداد من الملائكة من الإنس من الجن من الصالحين من الأحياء من الأموات في سائر الأمور. قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هنا نفس نكرة جاءت في سياق النفي يعم كل نفس من أنفس الملائكة والجن والإنس الأولياء والصالحين وعصاة المسلمين، لا تملك نفس لنفس شيئا. أيضا قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هنا نكرة أيضا في سياق النفي تعم كل ضر وكل خير وكل كشف، فليس هناك شيء يخرج عن إرادة الله عز وجل، فإذا أراد بعبده خيرا لا يستطيع أحد أن يمنع هذا الخير، وإذا أراد به شيئا مما يستحقه بحكمة الله عز وجل فلا راد لهذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هنا أيضا نكرة في سياق الشرط، فإن ما هنا شرطية وعلى قول أنها موصولة، كذا في قوله وما بكم من نعمة فمن الله هي على قول أنها شرطية، فيشمل كل رحمة وكل نعمة، ولا يجوز أن تقصر هذه العمومات عن عمومها بدعوى قيود يضعها الناس، فهي شاملة لكل رحمة ولكل خير وشاملة لكل نعمة كلها من الله عز وجل. أيضا قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذه نكرة في سياق الاستفهام وهي شاملة لعموم ما دلت عليه من أنه ليس هناك خالق غير الله عز وجل، استفهام إنكاري. ثم ذكر أيضا أن من إذا دخلت صارت نصا في العموم، كما في قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، تدل على عموم أحد هنا، وقوله وما لكم من إله غيره تعم جميع الآلهة وأنه ليس لنا إله غير الله عز وجل، فهذه القاعدة متعلقة أيضا بالعموم ولكنه بنوع آخر غير النوع الذي ذكره في القاعدة السابقة، فالأول متعلقة بعموم ال وهذه متعلقة بعموم النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. توقف عند هذا والله أعلم،